السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معلش هيبقى مجلس سريع كده، توقف شوية عن سورة يوسف، فناخد النهاردة مجلس سريع كده لأني مرتبط بموعد. هنتكلم عن معنى في سورة لقمان، معنى سريع كده النهاردة في سورة لقمان أو في ذكرى في مقدمة السورة. كان في خطبتين، خطبة عن مقدمة سورة لقمان وخطبة تانية عن وصايا لقمان، اللي عايز يرجع بالتفصيل أو اللي عايز بقى يعيش مع السورة بنوع من التفصيل يعني المستفيض، كان شيخ مصطفى البحياوي له مجموعة دروس في تفسير سورة لقمان. أنصح إن اللي عايز يعايش هذه السورة يستمع إلى هذا التفسير، مع إنه يقرأ أيضا أي تفسير مثلا تفسير ابن كثير أو غير ذلك، بحيث إنه يضبط فهمه للسورة. سورة لقمان هذه السورة بدأت بألف لام ميم، وإحنا في معنى محوري بس عايزين نركز عليه في السورة، والمعنى اللي أنا عايز أركز عليه مش هو بتعبير مثلا أصحاب التفسير الموضوعي، مش هو موضوع السورة أو ما يقيل أنه موضوع السورة، لكن هو معنى مهم أنا شايف إن إحنا محتاجينه، ولا سيما في هذه الأزمنة اللي بتضيع فيها الأوقات والإنسان يعني فيها كثرة من الانشغالات. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم. عندنا السور اللي بدأت بألف لام ميم في القرآن نوعين، سور نزلت في المدينة وبدايتها ألف لام ميم، وسور نزلت في مكة وبدايتها ألف لام ميم. اللي نزل في المدينة وافتتح بألف لام ميم اللي هو ايه؟ انتوا نمتوا من الأول كده ولا ايه؟ البقرة وآل عمران، دول السور نزلت مدنية وهي ألف لام ميم أو اللواميم المدنية إن صحت التسمية يعني. وفي سور ألف لام ميم نزلت في مكة اللي هي ايه؟ ايوه اللي هي مجموعة أربع سور ورا بعضها، زي ما البقرة وآل عمران جات ورا بعض، برضه عندنا اللواميم المكية جم ورا بعض أربعة، ها؟ العنكبوت بالترتيب كده، لقمان، ها؟ لا مش لقمان، لا بعد العنكبوت ايه؟ الروم، لقمان، السجدة، عندنا أربع سور ألف لام ميم، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. هذه السور من خلال النظر فيها غالبا تكون نزلت في اواخر المرحله المكيه. تحديد موعد نزول السوره ولا سيما في المرحله المكيه بيكون صعب، في المرحله المدنيه بيكون اسهل شويه، لان المرحله المدنيه كانت احداث كتير، فممكن من خلال معرفه حدث معين في السوره المدنيه تعرف نزول السوره. يعني لو مثلا السوره بتتكلم عن غزوه بدر خلاص بتعرف موعد نزول السوره، غزوه احد، الاحزاب، تبوك، غير ذلك، الاحداث كانت كتير في المدينه، فانت ممكن من خلال معرفه الحدث او تاريخ الحدث اللي ذكر في السوره تعرف غالبا سواء السوره او هذه الايات نزلت امتى. مكه كانت الاحداث اللي معروف تاريخها كانت قليله، وكانت الفتره كلها اغلبها استضعاف ودعوه الى الله سبحانه وتعالى وتعذيب للمؤمنين، كانت الاحداث فيها قليله، فبيكون صعب انك تعرف موعد نزول السوره فين. لكن هذه السور الالف لام ميم تتكلم عن معاني عظيمه، سواء معاني الفتنه والمجاهده والصبر والبلاء في العنكبوت، او معاني اليقين، وقال لك لا تستخف وان تقيم وجهك لله سبحانه وتعالى في سوره الروم، وانك لا تستخف مهما حصل تغيرات عالميه بين فارس والروم، انت وجهتك ان تتوجه الى الله سبحانه وتعالى، او معاني الحكمه العظيمه التي ذكرت في سوره لقمان، او اليقين التام واستمرار السجود وقيام الليل في سوره السجده. دي معاني عظيمه بيحتاجها الانسان في اوقات الاستضعاف او في اوقات طول البلاء. احيانا لما بيطول البلاء علينا وبيطول مرحله الاستضعاف، الانسان بيكون عايز يخرج من حاله الاستضعاف دي، يكون يعني في حاله خنقه او حاله العجله. احد الوسائل النفسيه للهروب من مرحله الاستضعاف ان الانسان بيعامل حاجه تانية، ان هو يقلد المنتصر. يعني ودي اكتر من حد من اللي اتكلموا في علم الاجتماع، واكتر واحد استفاض او يعني من اشهر اللي استفاضوا فيها ابن خلدون، لما كان بيقول ان الامم المغلوبه بتميل دائما انها تقلد الامم المنتصر، يعني حتى بيقلدوهم في كل شيء، في اللبس، في الشكل، في حلقه الشعر، بيقلدوا في كل حاجه. وكانه هو لما يقلد الامم المنتصره كانه حقق نوع من الانتصار، على الاقل ايه بيتشابه معاهم يعني، ويتكلم بلغتهم، ويبدا يحط نفسه وسطهم، يقول لك عندنا، ويتكلم كانه هو منهم، وعندكم، كانه هو نقل نفسه لهذه الامه المنتصره، يخرج من حاله الهزيمه بدل عن طريق المجاهده والبذل والتضحيه واقامه العقائد اللي بيؤمن بها على ارض الواقع، وينشئ واقع لما يؤمن به، بدل ما يعمل كل ده ويقلد الامم المنتصره. فتيجي سورة لقمان، طبعا القرآن كله بيعالج هذه القضية بصور مختلفة، والألف لام ميم المكية تحديدا بتركز على هذه القضايا. لكن نجي نستفتح كده مع بعض ألف لام ميم سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم. هنا في معنى مخصوص في قضية الحكمة، واللي يبحث عن كلمة الحكمة في القرآن يجد أنها ذكرت في مواطن مختلفة. فيما أذكر يعني إحنا معنا هنا في سورة لقمان لقد أتينا لقمان الحكمة، وذكرت في سورة البقرة في موطنين. حد يعرف؟ يؤتي الحكمة من يشاء، جاءت مع آيات الإيه؟ مع آيات الإنفاق، وأنك أنت لما تيجي تنفق تختار أفضل ما عندك، وأنك لا تتعامل بالربا، وأنك لا تتبع الصدقة بالمن والأد. يبقى هنا عطاء مالي، فلما تيجي تنفق فكأن البذل والإنفاق يؤتيك الحكمة. وإيه تاني موطن تاني؟ في البقرة برضه. أيوة. وأتاه الله الملك والحكمة. ده بالبحث المصحف ولا بالله؟ طيب ماشي خلاص، مفيش هدايا عامة. الآية بتقول إيه؟ وقتل داود جالوت، ها؟ وأتاه الله الملك والحكمة. وكأن إيتاء الملك والحكمة كان كأنه ذا كأنه نتيجة قتل داود جالوت. هذا البذل الجهادي البدني اللي قام به سيدنا داود حصل فيه مردود ان اوتي الملك والحكمة. فكأن الحكمة مش بتعطى، وهنا عن طريق الوحي، ان الحكمة من الله سبحانه وتعالى. فكأن وسائل تحصيل حكمة سريعا عن طريق الوحي وعن طريق العمل الصالح. اكثر كلمة بتذكر فيها الحكمة او محب الحكمة اللي هو الفلسفة. قلت لك الفيلسوف ده اللي هو محب الحكمة، او ان ده الحكيم. تصورنا احنا عن الحكمة مختلف عن التصور اليوناني او عن التصور الغربي او عن اي تصور. احنا تصورنا عن الحكمة انه بيؤتى من عند الله سبحانه وتعالى، ولازم يكون في عمل صالح. مشكلة التفلسف ان هو عمل عقلي ذهني، ما بيركزش قوي على قضية الاعمال، ركز على قضية الافكار. في حين نجد ان السورة هنا في سورة لقمان، وخاصة في وصايا لقمان، اهتمت بثلاث قضايا: اهتمت بالعقائد، اهتمت بالاخلاق، اهتمت بالعبادات. اهتمت بالعقائد، واهتمت بالعبادات، واهتمت بالأخلاق. ده حتى الترتيب. وكأن هذه الأشياء الثلاثة إحنا لنا المصدر بتاعنا، لنأخذها إلا من الوحي. العقائد والأخلاق والعبادات المصدر بتاعنا هو الوحي فيه. طيب، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هذا القرآن هدى يهدي الناس، لكن مش لأي حد. الأهل الإحسان، من أهل الإحسان اللي بيقوموا بأعمال، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المعنى المحوري بقى اللي أنا عايز أتكلم عنه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. هو ده المعنى اللي عايز أتكلم عنه، لهو الحديث. إن في ناس بالرغم إن ربنا أتاها الحكمة ونزل لها وحي وعلمها في القرآن طرق تحصيل الحكمة، وبين لها ما هو أحسن الحديث، وبين لها ما هو أحسن القصص، وبين لها ما هو القول الثقيل، إلا أن هناك ناس تختار بكامل إرادتها، بل تدفع أعمارها وتدفع ثمنا لتحصيل لهو الحديث. وربنا سبحانه وتعالى سماه لهو حديث، يعني هو حديث بتسمعه لكن هو يلهيك عما هو أولى. دايما كلمة لهو بتأتي غالبا في القرآن إن في شيء مهم أنت المفروض تعمله، لكن أنت بتتلهى وتعمل حاجة تانية. يعني اللهو، اللعب أن تفعل شيئا لا فائدة فيه. يعني اللعب شيء ملوش اي مردود ولا اي نفع. يعني العيال لما تقعد عيل صغير قاعد بيكسر وبيقول لك ايه ده بيلعب. لكن انت مثلا لما تكون وراك مذاكره وبتعمل حاجه حتى لو تظنها مفيده بالنسبه لك، انت هنا بتلهو عما هو اولى. او وقت الصلاه بتعمل حاجه بتبيع وتشتري، هنا بتلهو. طب انت هنا بتعمل حاجه هتعود عليك بنفع مثلا مادي معين، لكن في هذه اللحظه ده لهو، لان انت انشغلت عما هو اولى. خلاص، لذلك لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. هل معنى كده ان احنا ما نشغلش بالاموال والاولاد؟ لا، انا نشغل بيها، لكن لا تصرفنا عما هو اولى من الطاعات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال مصطلح مهم جدا في القران اسمه لهو الحديث. ايه هو لهو الحديث ده؟ الاول هو من الناس، ان تخيل تعجب ان في ناس بتترك الحكمه اللي نزلت في الوحي في القران وبتروح تبحث عن كلام اخر. ومن الناس من ايه؟ يشتري. العلماء قالوا هل يشتري هنا معناه انه بيدفع فلوس؟ قالوا ممكن يكون فعلا بيدفع فلوس. تخيل واحد يروح يدفع فلوس في لهو، يعني معاه فلوس مال اعطاه الله نعمه، ثم يدفع المال والثمن ده عشان يحصل على ايه في الاخر؟ على له، يعني فرض هو يبتعد عن الله، فرض له ده يكسر او يقطع او يبتعد عنه، لا هو بيحصل عليه وبيدفع عليه فلوس. او معنى التاني في يشتري انه مش بيدفع مال، انه بيدفع عمره، يدفع عمره، وهذا اغلى ما يملك. قال صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري في اول كتاب الرقاق، او يعني كتاب الرقاق اللي هو كتاب ترقيق القلوب، جمع لك البخاري مجموعة احاديث لو انت عايز ترقى قلبك تقرأ هذه الأحاديث. بدأها بحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، إنك عندك وقت وصحة وما بتستفدهم لا تستفد منهما بشيء بعمل صالح أنت مغبون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يقع في هذا الغبن للأسف كثير من الناس، فلا تكن من هؤلاء الكثير، لا تكن منهم، لا تضيع عمرك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فربنا بيقول ان في ناس بتشتري، اما بتدفع ثمن او بتدفع اعمارها، بتضيع اوقات طويلة من حياتها في ايه؟ في لهو الحديث. قبل ما اقول لهو الحديث، الانسان خلق من روح ومن طين ونفخ فيه الروح، فالطين يحتاج الى غذاء والروح تحتاج الى غذاء. غذاء الطين يكون غالبا من الطين أو شيء بينزل من السماء اللي هو الماء وينزل على الأرض، فالإنسان بيحتاج أن يغذي البدن، جسمك ده محتاج غذاء، فأنت محتاج تأكل وتشرب. أنت بدون الغذاء ده، يعني أنت لما حديث صحيح مسلم، لما صور الله آدم وتركه ما شاء الله أن يتركه، جعل إبليس يطيف به. إبليس قاعد يدرس سيدنا آدم وهو لسه في مرحلة الصلصال أو أشبه بالتمثال. إبليس وجد أن آدم أجوف، يعني اجوف بداخله ايه؟ فراغ، جوف. هذا الجوف معنى ان انت اجوف، معنى انك تحتاج تملا هذا الجوف، في احتياج انك تملا هذا الجوف. فعلم ابليس انه خلق خلقا لا يتملك. الجوف البدني الحسي ده اللي جواك اللي هي المعده، ده جوف بيملا، محتاج انه يتملا بطعام وشراب. لو انت لم تملا هذا الجوف تحس ان في حاجه ناقصاك، عارف اللي هو انت مش انت وانت جعان، تحس ان انت ايه؟ مش مظبوط، في حاجه ناقصه. يعني شوف نفسك كده قبل المغرب مثلا بنص ساعه في رمضان قبل الفطار، تحس ان انت ايه؟ مش عايز تفكر ومش عارف تتكلم ومش عايز، وممكن تتخانق. ليه؟ انت في شيء بينقصك، تحتاج الى غذاء. الروح كذلك تحتاج الى غذاء. من وسائل تغذيه الروح ان الروح تحتاج الى كلام. يعني الروح لما هتتغذى تتغذى عن طريق السمع والبصر، تتغذى عن طريق مشاهد أو كلام يدخل له. فالإنسان يحتاج، بل الإنسان سمي إنسان أحد أقوال أهل اللغة، أنه بيأنس، أنه محتاج مجتمع يعيش معاه، محتاج حد يكلمه. من العقوبات اللي ممكن يعاقب بها إنسان أنه يحبس انفرادي، أنه لا يأنس بأحد. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، كانت من عقوبة السامريين مثلا. فالإنسان يحتاج، معلش هو الكلام أنا بتكلم بسرعة، الإنسان بيحتاج إلى أنه يسمع كلام، هذا الكلام يغذيه. ليه؟ لأن الإنسان جواه مشاعر، المشاعر دي محتاجة تتغذى. يعني مثلا أنت ممكن تسمع، شوف واحد بيسمع أغنية وبيعيط، اتكلمنا في الموضوع ده واحنا بنتكلم في قصة يوسف، أو بيتفرج على فيلم مثلا أو تمثيلية وقاعد يعيط وهو بيتفرج ويبكي، مع إنه هو عارف إن ده إيه؟ تمثيل. يعني هو عارف إن الناس اللي بيتفرج عليهم دول بيمثلوا وخلصوا تمثيل وقبضوا فلوس والمشهد خلص وهو لسه قاعد إيه؟ بيعيط. هو عقلا عارف كده، لكن مشاعره هي اللي متحكمة، لان هي مشاعره تحتاج الى غذاء. زي ما قلت قبل كده، تلاقي واحد مثلا بيسمع اغنية، واحد مثلا بيحب واحدة وسابته. هو في ناس متخصصة تغني في منطقة النكد دي، انه دايما على طول ايه؟ واحدة سابته او واحدة بعده، هو دايما بيحب. في ناس كده، وفي ناس بتحب تسمع الايه؟ النوعية دي من الاغاني، ويقعد يعيط وهو ما بيحبش حد وما حدش سابه وما حدش معه، هو اصلا ما عاش المنظومة دي اساسا، لكن هو ايه؟ المشاعر دي بتحتاج ان حد يغذيها. انت بداخلك مشاعر، مشاعر الخوف، مشاعر الرجاء، مشاعر الافتقار، مشاعر العبودية، تحتاج الى غذاء. هذه تحتاج الى غذاء. كيف يصل الغذاء اليها؟ اما بانك تصل، انك تبصر ايات الله مثلا، او تبصر اشياء معينة، او بالسمع. لذلك لما حبوا يعرضوا الوحي، هو ايه اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 سنة معاهم، وكان اسمه حينما شب بينهم كان اسمه الصادق الامين، كان اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل البعث محمد بن عبد الله الصادق الامين، ده لقبه، ويعني يعرف بذلك واسمه. بعد البعثه بقى اسمه محمد ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد؟ يعني النقلة دي حصلت ازاي؟ حصلت ان نزل عليه كلام، كلمه الله سبحانه وتعالى، انزل اليه وحيا عن طريق جبريل، تكلم الله بهذا القرآن حقيقة، ونزل جبريل بهذا الكلام وانزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المدرين، اللي هي في سورة الشعراء، اللي هم لما حبوا يعملوا حاجة قصادها جابوا كلام مقابل. يبقى النقلة اللي حصلت ان في كلام جديد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده اللي حصل، ان هو في كلام نزل على قلبه فتشربه وتخلق به ونزل يدعو الناس به، ده الجديد. فاسمه ايه؟ رسول. يعني ايه رسول؟ يعني معاه رسالة. هي ما هي الرسالة؟ هي كلام الله الى اهل الارض. دي النقلة اللي حصلت. استحضار المعنى ده مهم جدا، وهنيجي نتكلم دلوقتي لما نيجي نتكلم عن اهل الحديث. فاذا القلب والروح تحتاج الى ان تسمع كلام، الروح السوية والفطرة تحتاج الى كلام الله، محتاجة تسمع. ليه انت بتستريح لما تسمع كلام ربنا؟ ان وافق احتياج بداخلك، ده غذاء، انك تحس كده ان في غذاء. انت ايه؟ زي ما بتكون بتاكل كده مثلا حاجة مشوية ريحتها حلوة جميلة كده، تحس تستطعم كده، تجعنين ولا ايه؟ صلوا على النبي. في واحد بيسمع قرآن بيحس ان هو الجوف اللي بداخله يملأ، بيشعر بحالة من الاستغناء عن الدوافع الأرضية وعن النوازل الأرضية، يشعر أنه يحلق، يشعر أن الروح تتغذى، يشعر أنه قوي، زي ما تعبير القرآن يوقد من شجرة المباركة. وأن الوقود هنا بيحدث حينما يلتقي النور اللي هو الوحي مع الفطرة، التقاء النور الوحي مع نور الفطرة بيعمل نوع من يوقد. كلمة يوقد دي معناها ان في وقود، في طاقة، في حركة. لذلك دايما الايمان بيستلزم عمل، الذين امنوا وعملوا الصالحات. فالخلاصة ان الانسان محتاج يسمع كلام، محتاج ان هو يتغذى بكلام. فلو لم يتغذى بكلام الوحي هيروح يدور على اي كلام تاني، كلام بقى هايف، كلام تافه، هيدور على اي كلام اخر، كلام جاي من فلسفة، كلام جاي من روايات، كلام جاي من أغاني، هيبحث عن كلام حتى تغذي هذه المشاعر بداخله، يحتاج. ذلك هو هنا عمل إيه؟ ومن الناس من يشتري، راح دفع فلوس لأنهم محتاجين كلام. طيب إيه لهو الحديث اللي ورد عندنا في اللي ورد عن السلف إن في سببين نزول، أو في معنيين وردوا عن السلف في لهو الحديث؟ المعنى الأول إن هي الأغاني، أو إن اللي كان أثر مروي عن ابن عباس كان يشتري مغنية تغنيه ليلا ونهارا. خد بالك من قيد كمان ليلا ونهارا، ده اللي هو حياته كلها له. المعنى التاني، المعنى الأول الأغاني، وده مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعن كثير من السلف، ودي من الآيات المحورية اللي بيحرموا الغناء، وأنا منهم طبعا، وده جمهور العلماء. القول الثاني إن ده النضر بن الحارث لما لقى، وجد النضر بن الحارث ان الناس بتلتف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما بيروحوا يلتفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيعمل معهم ايه؟ النبي بيعمل معهم ايه؟ يعني مثلا بيطلع لهم عصا ويضربها في الارض، النبي بيعمل لهم ايه لما بيلتفوا حواليه؟ بيقرا عليهم كلام، يتلو عليهم ايات الله، يتلو عليهم اياته ويزكيهم. فقال طب ما هو طالما هو بيظن كده في ظنه الواهم، هو بيقول ان ايه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ضحك عليهم بكلام، طب ما انا اجيب كلام، واجيب كلام جديد. وده احد معاني كلمه حديث، يعني زي ما البقاع أشار في نوع من الحدث الجديد يعني. فكان بيسافر ويجمع أخبار وأساطير فارس والروم، ويجيب أساطير ويرجع يحكيها لهم، يقعد يجمعهم ويجلس في طريق الناس أثناء سيره إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويجلس ويقص، يقول لهم مش هو بيحكي لكم قصص، أنا أحكي لكم قصص. وعموم الناس دايما بتحب الإيه؟ قصص الجديدة والحركات، وأم طاير وأم ضرب ومش عارف، هو الناس بتحب الحاجات دي. لذلك تلاقي معرض الكتاب اللي فات اكتر كتب مبيعا الروايات التافهه، مش بس اي روايات، يعني مش مثلا روايه معنى معين عميقه مثلا، لا، الناس بتحب الايه؟ القصص. هو قال خلاص انا ادخل من مدخل الناس. لذلك السوره اللي جت بعد النور والفرقان، نور الوحي والفرقان بين الحق والباطل، جت سوره الشعراء. هما هيواجهوا النور والفرقان ازاي؟ هيواجهوه بكلام مقابل. هما يملكوا ايه؟ يملكوا الشعر، كانوا عباقره في الشعر، فكانوا عايزين يواجهوا زي ما السحر قالوا لموسى فلنأتينك بسحر مثله، عايزين يقوموا الآية بآية شبيهة. يعني لما موسى ضرب العصا وانقلبت ثعبان مبين، ما راحوش يقولوا عليه شعر، لا، هم جابوا سحر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم وحي ما راحوش جابوا له سحرة، راحوا جابوا له ايه؟ شعراء كلام، راحوا جابوا كلام مقابل يحكي قصص مقابل. شاهد هنا ان له الحديث يبقى بياخد معنى من اثنين، اما اغاني او قصص مش حقيقيه اساطير. اما الاغاني تغذي فكرك ومشاعرك وتركز، الاغاني غالبا على المشاعر، الاغاني تركز على المشاعر، والروايات غالبا بتغير في افكارك ومبادئك وانت لا تشعر. يبقى له الحديث الذي يغير مشاعرك او يغير افكارك بعيدا عن مقاصد الوحي. تاني ملخص معنى له الحديث، اي شيء يزاحم الوحي في مقاصده هو من له الحديث. يعني الكلام ده يعني الوحي ده نزل لمقاصد، نزل لأغراض، أنه هدى للناس، هذا الوحي نزل لتعبيد الناس لله، نزل لتحكيم شريعة الله، هذا الوحي نزل لمقاصد معينة مذكورة في القرآن. أي كلام يزاحم يزق الوحي ويحط جواك معاني تانية ده لهو حديث، مهما كان قيمته، مهما كان جاي من مفكر وجاي من فيلسوف، هو لهو حديث، لهو حديث، تضيع وقت، تضيع عمر، انك بتضيع عمرك. عايزك يعني تستحضر المعنى بما ان انت مؤمن، ومؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء. ركز في المقدمات دي، الله يعلم كل شيء، الله خلق كل شيء، الله خلق عقول العباد وخلق نفوس العباد وخلق دقائق لأشياء وعظيمها. خلاص متفقين في المقدمة دي؟ طيب ثانيا، الله تكلم بهذا الكلام اللي هو القرآن ليكون وحيا لعموم الناس إلى يوم القيامة، إن الناس تقبل على هذا الكلام هدى للمتقين، من أراد الهدى فليقبل على الوحي. وهذا الكلام اللي هو كلام الله في القرآن الوحي رسالة الله إلى أهل الأرض الخاتمة إلى يوم القيامة. دي مقدمة رقم 2. 3، الله سبحانه وتعالى حينما تكلم بهذا الكلام يعلم يقينا كل ما تكلم به أهل الأرض وكل ما سيتكلم به أهل الأرض، يعلم ما كتب وما سيكتب إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما كتبه المفكرون والفلاسفة وما سيكتب إلى يوم القيامة، كل ما كتب وكل ما سيكتب يعلمه الله سبحانه وتعالى، والقلم وما يسطرون، كل ما سطر من البشر أو من الملائكة كالحفظة يعلمه الله سبحانه وتعالى. وبالرغم من ذلك اصطفى الله لنا هذا الكلام من دون كل كلام البشر، وتكلم بهذا الكلام الله سبحانه وتعالى لنقبل على هذا الكلام ونترك ما سواه، ويكون هذا الكلام له الأولوية في حياتي. فحينما تبتعد عن هذا الكلام أو تقرأ كلام آخر لا يدعم هذا الكلام، وتقرأ كلام آخر منكبا عليه تطلب منه الهدى، هل معنى كده ان احنا نراجع القرآن؟ لا طبعا، تستفيد من اي علوم، لكن انا قلت مقاصد القرآن ايه. يعني لو انت بتقرأ كتاب فيزياء، هو القرآن مش كتاب فيزياء، فانت بتقرأ كتاب رياضة، كتاب احياء، هو القرآن مش ده، فانت بتتلقى هذه العلوم من مصادرها، والحكمة ضالة المؤمن. لكن حينما يأتي كتاب يكلمك عن الله، يكلمك عن الهدى، عن الاخلاق، عن العبادات، عن المعاملات، لا، عن احكام بين الناس، احنا نرجع للوحي الاول، وما ساعد عليه الوحي وما دل اليه الوحي نقبله، وما رفضه الوحي نرفضه. فحينما يضيع الإنسان عمره في إقبال على كلام البشر ويبتعد على كلام الله، هو يلهو مهما كان قيمة الكلام اللي بيقرأه. شيء عجيب جدا أن هذا الكلام الذي تكلم به العليم الحكيم سبحانه وتعالى نعرض عنه ولا نقبل عليه ولا نتدارسه، شيء عجيب جدا. في حين أن ممكن إنسان منبهر أنه قرأ رواية مثلا كتبها إنسان مشرك بالله ولا تعطي أي معنى في الحياة، رواية عبثية، ويقبل عليها وفرحان بها جدا. أو أنه يقرأ مثلا فلسفة فلان اللي هي أصلا عبارة عن نوع من الخلط والتخبيط في الغيب، يقذفون بالغيب من مكان بعيد هو لا يعلم الغيب، ويتكلم في مناطق لا يتكلم فيها إلا الوحي، وشيء عجيب جدا يقبل عليها لا ناقدا لها بل متلقيا منها. ده أمر عجيب جدا، ده بيلهو. لذلك احنا قلنا هنا لهو الحديث اللي ورد اما اغاني اشياء تغير في مشاعرك، او روايات او قصص اشياء تغير في افكارك، ده اسمه لهو حديث. انت بتلهو، انت بتبتعد عن مقاصد الوحي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، النتيجه الطبيعيه انه هيضل وهيضل. ترك الوحي، ترك القرآن والإقبال على ما سواه، عدم جعل أولوية للوحي، عدم جعل أولوية للقرآن، بل حتى الكتب السابقة التي حرفت إن لم يقرأها الإنسان ناقدا لها، ده بيضل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه لما رأى عمر بن الخطاب يمسك بصحيفة من التوراة والإنجيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، غضب منه صلى الله عليه وسلم. إن لم يقرأها ناقدا لها ويكون عنده الأسس اللي يعرف يتعامل فيها ويتعامل معها. إذن قال ربنا سبحانه وتعالى: من الناس من يشتري يدفع عمره وقته الثمين الغالي أو ماله في تضيع عمره في حديث يلهو به ويلهيه ليضل عن سبيل الله بغير علم، ثم إذا أقبل على آية الله يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. آخر معنى أختم به: لما الإنسان بيغذي، يعني لو أنت مثلا كلت 10 سندوتشات فول وطعمية مثلا لا قدر الله يعني مثلا خلاص، وبطنك اتملت على الآخر، وتحط قدامك كباب وكفتة وحمام، الناس الطبيعية غالبا مش هياكل. الناس الطبيعيين اللي مش مخبيين معدة زيادة دول غالبا ايه هيقولك مش قادر. ليه؟ لان الجوف حصل جواه حاجة اسمها بنسميها المزاحمة، الفول والطعمية زاحمت واخدت مكان، لان انت ليك طاقة، انت ليك طاقة معينة، الجوف بتاعك له طاقة معينة بيملأ بها، فتيجي تاكل اكل تاني لا تستطيع، لا اجد له مسلكا، مش قادر. خطورة انك تملى الجوف بقى اللي هو الروح اغاني، وانا حتى انا بتكلم على فكرة، حتى في المباحات، حتى الاناشيد اللي من غير معازف، خطورة انك تملا مشاعرك وافكارك بكلام كتير بعيد عن الوحي، تيجي تتلقى الوحي في ثقل مش قادر تسمع، كأن في اذنيه وقرا، مفيش مكان. يعني نفسك فيها مشاعر معينة، لما نفسك مشاعر الخوف والوجل والإقبال والافتقار كل ده خلاص تم إشغالها بأشياء تافهة، واحد بيحزن بعنف على قضية دنيوية ومشغول لأقصى قمة التفاهة على فريق غلب فريق، وبيبكي بقسوة عشان مش عارف إيه، خلاص مشاعره تيجي تكلمه في معنى ضخم في الوحي، طيب ماشي مفيش مكان، نفسه مفيش فيها مكان. ذلك من المعاني الرائعة اللي رويت عن ابن عباس ومجاهد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: لا يحدث نفسه بغير الوحي بغير القرآن. إزاي إنك تستطيع تقوم بعملية التفريغ النفسي لتلقي آيات الوحي، يكون عندك استعداد نفسي، مش وقت، مش تفرغ وقت لسماع القرآن أو لقراءة القرآن، لا، نفسيا تكون عندك استعداد تتلقى قول ثقيل، معاني ثقيلة، كلام ثقيل يغير حياتك. يعني انت لما تكون جعان حد يكلمك في موضوع مهم تقول له طب ايه بعد الاكل، محتاج تبقى فايق له. القول الثقيل ده محتاج تركيز. ذلك في الليل في الهدوء حينما ينام الناس وتهدأ التقلبات تقوم بالليل بالقرآن، تتلقى الوحي ناشئة الليل أشد وطئا أقوى مقيلة، شرحناها في أول المزمل. فالشاهد إياك أن تضيع عمرك في لهو حديث. في ناس شغل نفسها بخلافات مش هينبني عليها أعمال، شغل نفسها بأحداث جارية مجريات مش هو لن يساهم فيها بشيء، شاغل نفسه بخلافات بين الناس وهو دور أنه مشجع، شجع مرة فلان ومرة فلان وتعليق وخناقات وأعمار ضايعة، شاغل نفسه بروايات تافهة، شاغل نفسه بأغاني تحرك من مشاعره وتضيع عمره، شاغل نفسه بقراءات فكرية مش مستبندة من الوحي، شاغل ده لهو، كل ده لهو حديث، كل ده بيضيع عمرك. ذلك الصفحة المقابلة لقمان بيعلم ابنه من الأول الأولويات. أول حاجة لا تشرك بالله، رتب أولوياتك من وانت طفل كده، ترتب أولوياتك. الشرك ظلم عظيم، وبعد كده اللي لهم فضل عليك الوالدين بر الوالدين، وبعد كده أسئلة العقيدة، بل بعض المفسرين قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، ده مش لقمان هو اللي قال لابنه، ده ابنه سأله سؤال. انت لسه في محاضرة قريبا شرحت الآية دي بالتفصيل، كلمت أيضا عن مجمل سورة لقمان، ابنه هو اللي سأله سؤال، قيل إما أنه سأله عن علم الله أو عن قدرة الله أو عن رزق الله، والإجابة بتختلف. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، قالوا في محذوف، إنها إن تكو يعني لو عملت إيه اللي تكو مثقال حبة من، هنا في محذوف، إيه هي اللي تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، إيه هي دي؟ قالوا إما المعصية، لو عملت معصية وكانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أو لو أراد الله أن يأتي بأحد أو بشيء بيسأل عن قدرة الله يقول هل قدرة الله مطلقة؟ فأجابه لقمان أن قدرة الله مطلقة، أي شيء يكون في صخرة أو في السماء والأرض يأتي بالله. أو كان بيسأله عن الرزق فقال السؤال عن العلم يورث المراقبة، والسؤال عن القدرة يورث المهابة، والسؤال عن الرزق يورث الطمأنينة، أيا كان رزقك في صخرة أو في السماء والأرض يأتي بها الله. هكذا يبنى الإنسان، تعلم الأخلاق والعبادات والأعمال، يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هكذا يكون الإنسان فعال، يكون إنسان مؤمن. ذلك الآية بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى ملخص اللي أنا عايز أقوله، لا تضيع عمرك في لهو حديث، لا تضيع عمرك في أحاديث فارغة لا تبنيك. خلي مصدر التلقي عندك الأول هو الوحي، خلي اللي يبني الأساسات عندك، اللي يبني الأسس والمعايير الأساسية والمبادئ والعقائد الأساسية اللي يبنيها عندك هو الوحي. الأساسات المبادئ دي تكون هي الوحي، فتحط التوحيد الأول، الدار الآخرة دي معاني، دي جبال عندك لا تتزعزع، دي جبال كده بداخلك بقلبك، عقائد ثابتة، وده من معاني العقيدة اللي معقودة على قلبك لا تنفك. يعني في واحد هذه العقيدة تفك مع أدنى شبهة، مع أدنى موقف، مع أدنى إشكال. لا، خلي فيه يعني عقائد راسخة، جبال إن كان مكروم لتزول منه الجبال. بعض الأقوال إن ده الصحابة سماهم الله بالجبال. فأن تكون هذه العقائد التي تتلقاها من الوحي، هذه الحكمة التي تتلقاها من الوحي تكون كالجبال. إزاي؟ إنك لا تنشغل باللهو الحديث. وإلا أنا عايز أطلع بيه النهاردة إن الحكمة مصدرها من الوحي ومن الأعمال الصالحة بالبذل تحديدا، بذل المال وبذل البدن، وإن الحكمة نتلقاها من الوحي، وإن في مصادر هي تكون لهو الحديث حتى لو عظمها الناس، حتى لو عظمها الناس هي مصادر التي تغير في مشاعرك أو التي تغير في أفكارك، ولا يكون مصدرها الوحي، هي إيه؟ لهو حديث. كل ما زاحم الوحي في مقاصده هو من لهو الحديث. فأي شيء هيغير في أفكارك وفي مشاعرك، أخيرا كما قلت احتياج الإنسان إلى كلام. جماعة مش معنى أن لحم الخنزير حرام إنه هو مش بيعطيك نوع من الغذاء، لكن غذاء محرم. الأغاني كذلك، الأغاني تعطي نوع من الغذاء، هي فعلا بتغذي الروح، لكنها غذاء محرم، هي غذاء فاسد، لأنها بتزاحم ده مكان الوحي. فواحد طيب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما سمع كان بيضربه بالدف، وسيدنا أبو بكر خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما حتى يعلم يهود أن في ديننا فسح. طب جميل، ده يوم العيد وضوابط معينة حتى يعلم يهود أننا في ديننا فسح، يقولك أنا بعمل كده بروح عن نفسي. أيوه، هو ده كان بيروح عن نفسه في يوم العيد. في واحد هو مروح طول عمره، يعني هو ما فيش يعني هو عايش في الفسحة، هو المفروض في جد وفي وقت. يعني واحد يقول لي انت عايز حياتنا كلها تبقى جد؟ لا، طبيعي ان الانسان في له مباح مطلوب للانسان، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان له بعد العشاء مباح، سواء مع زوجته او مع فرسه او مع قوسه، حتى حتى له هنا الامر اللي ممكن يؤدي الى الجهاد. فشيء طبيعي ان الانسان يجري ويلعب ويلعب كوره ويلهو، لكن في فرق ان دي حياته. يعني في واحد دي حياته، يعني دايما بتذكر قصه كان ليا احد اقربائي اخدم بيها، احد اقربائي كان والده ووالدته عايزين يعلموه استغلال الوقت، بيقولوا كان يعني ثانيه حضانه اولى ابتدائي، فبيقولوا له ايه بيعلموه حط جدول ازاي تستغل الاجازه. فكتب هو السبت، مش فاكر مثلا السبت مثلا بلاي ستيشن، الحد كوره، الاثنين ريست. هو انت عملت ايه عشان تاخد ريست؟ يعني انت مثلا حفظت قران، ذاكرت حاجه، يعني ايه اللي انت عملته؟ انا بقول لك انا تعبت بريح بقى. يعني فهو في ناس عايشه حياتها كده، يعني في ناس عايشه حياتها كل حياتها ما فيش فيها مكون الدين الرئيسي، القول الثقيل، احسن الحديث، احسن القصص، مش واخد حيز في حياتي، مش واخد حيز في مشاعري، مش واخد حيز في افكاري. اذا اياكم ان تنشغلوا بلا الحديث. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.